الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث أسامة. تفضل. سمعت شعبي. عن النبي. سمعت الشعبي. قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وحقوق الوالدين والنسب واليمين الغمر. عبد الله. شمسان. قال سمعت الشعبي. سعد هو عن عبد الله بن عمرو. تمام. كمال احترام. ارفع صوتك. قال سمع. خيرا عندنا. قال أخبرنا الناس قال أخبرنا الأبا قال حدثنا الجواد قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو زاد خيرا الذي يعلم منه بن زياد حفظت المغربي عن فراس سمعت الشعبي عندك بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري عليه رحمة الله باب ترجم لهذا الباب بالآية لم يأتي بكلام من قبل نفسه. باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقوله جل ذكره ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وقوله جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هذه الآيات ننظر ماذا أراد البخاري من إيرادها. ولكنها تدل على أن لا يحلف أحد ظلما أو كذبا لا إخبارا منه بماض كذب ولا عزما على اليمين على ألا يفعل. وأيضا الآية الثانية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي لا تجعلوا الحلف مانعا لكم من فعل الخير. والآية الثالثة والرابعة على ما دلت عليه الآية الأولى ونحن في باب اليمين الغموس، فالمعتاد أن البخاري إذا جاء بباب بدون ترجمة فإنه يجعله كالفصل من الذي قبله، يكون مرتبطا به. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: قوله باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم الآية، كذا لأبي ذر. وساق في رواية كريمة إلى قوله: عذاب أليم. وقد سبق تفسير العهد قبل 5 أبواب، ويستفاد من الآية أن العهد غير اليمين لعطف اليمين عليه، لكن ترجح لنا عندما قرأنا في الباب المشار إليه أن العهد هو اليمين. من يذكر شيئا من ذلك؟ هذا شيء آخر، لكن الذي خرجنا به أنه لو قال: أعاهدك بالله أن أفعل لك كذا وكذا، ثم رأى المصلحة في النقض لزمته الكفارة، هو هذا، فكانت النتيجة أنه يمين، لكن نسينا بعض ما مر. ولا يلزم من العطف هنا المغايرة. قال: ففيه حجة على من احتج بها بأن العهد يمين. كيف هذا؟ الكلام في تناقض. قال: يستفاد من الآية أن العهد غير اليمين لعطف اليمين عليه، ففيه حجة على من احتج بها بأن العهد يمين. قال: واحتج بعض المالكية بأن العرف جرى على أن العهد والميثاق والكفالة والأمانة أيمان، لأنها من صفات الذات ولا يخفى ما فيه. قال ابن البطال: وجه الدلالة أن الله خص العهد بالتقديمة على سائر الأيمان، فدل على تأكد الحلف به، لأن عهد الله ما أخذه على عباده وما أعطاه عباده، كما قال تعالى: ومنهم من عاهد الله الآية، لأنه قدم على ترك الوفاء به. خيرا. والمراد بقوله يشترون بعهد الله وأيمانهم أي أنهم من أجل مصلحة دنيوية يعطون الأيمان، وقوله ثمنا قليلا الدنيا بأسرها، فكيف إذا كان أقل من ذلك؟ لو يعطى الدنيا كلها من أجل يمين فاجرة فإنه يعتبر قد أخذ ثمنا قليلا، فكم من الناس من يحلف اليمين الفاجرة من أجل مال يسير، ينسى شهادته ويحلف أنه ناس لها والقلب ذو إغفال، فإذا رأى المنقوش قال: ذكرتها، يا للمذكر جئت بالآمال. ويقول قائلهم: أخوض النار في نزر يسير، ذاك عين خبالي، ثقل لي الميزان، إني خائض للمنكبين أجر بالأغلال. فيرى أن زيادة شيء من المال يستحق أن يدخل من أجله النار والعياذ بالله، فالمؤمن لو يعطى الدنيا بأسرها من أجل يمين فاجرة لا يتجشمها ولا يأتي بها قطعا. نعم قطعا لا يحلف اليمين الفاجرة. وكم من الناس من يهون عليه من أجل مصلحة الدنيا أي معصية، أهم شيء أن ينال دنياه. كم من أناس صبروا على الفقر، صبروا على الجوع، صبروا على الشدة خوفا من أن ينالوا الدنيا بمعصية الله، خوفا من أن ينالوا الدنيا بمعصية الله. نعم المرأة التي في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار أصابتها سنة أي شدة، وقد كان ابن عمها يراودها عن نفسها فتابع، وعندما اشتدت بها الحاجة واشتد بها الفقر وطلبت منه مالا فأبى أن يعطيها إلا أن تخلي بينه وبين نفسها، ففعلت فاجتهد حتى جمع المال وكان 120 دينارا مبلغا كبيرا جدا. نعم لعله نحو نصف كيلو ذهب، نصف كيلو ذهب. وعندما جلس بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وجاء في بعض الأحاديث أنها كانت تنتسف من شدة الخوف، فسألها فقالت إنها تخاف عقوبة الله، قال فتركتها وهي أحب النساء إلي، اللهم إن كنت فعلت ذلك فافرج ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. الشاهد أنه أن المؤمن يخاف من الله عز وجل أن يقع في المعصية ولا يبالي في الدنيا، هذه لولا أن الله هيأها للنصح وهيأه للقبول، وإلا فقد كانت على وشك، بل قد حصلت المعصية وأصبحت مكشفة بين يديه، فحسبنا الله. لهذا ليحذر المسلم على نفسه، ما الدنيا ما قيمتها، ما الدنيا وما قيمتها، حتى يقع الإنسان فيما يغضب الله عز وجل من أجل الدنيا. وما معك إلا يومك، أما غدك فما أدري تدركه أم لا، كما قال بعضهم أمس ميت واليوم في السوق وغدا لم يولد. نعم الدنيا هكذا، يعني ما معك إلا الساعة التي أنت فيها، لا تهتم برزق غد، فالله عز وجل هو الذي يأتي به، وإذا أراد الله أن يبتليك فاصبر، إذا أراد الله أن يبتليك فاصبر. والمعاصي مشرعة أمام مصالح الدنيا واكتسابها، فربما انفتح أمام الإنسان باب السرقة، باب شهادة الزور، باب الكذب، باب الرشوة، أبواب من المحرمات، قد يكتسب بالغش، قد يكتسب بيمين فاجرة، قد يكتسب بمكر وخديعة بأي طريقة، المهم أنه يستطيع أن يصل إلى الدنيا بأي وسيلة. فقد ذكرنا لكم في درس مضى أن الدنيا كالقمة، والعصاة يتسلقون فيها من جميع الجهات. نعم ربما يتسلقها قاضي بعمامته وبغي عارية، انظر كم الفرق، هذا الجبة وعمامة يتسلق للدنيا بالرشوة والظلم، وهذه عارية بفرزها، وكلهم الدنيا عندهم قمة يتسلقونها من جميع الجهات، وهذا من جانب وهذا من جانب وهذا من جانب، والمهم أن يصل إلى الدنيا. فاقنع بما قسم الله لك، فوالله لن يأخذ هذا ولا هذا ولا ذاك غير ما قسم الله له، إنما هي أرزاق مقسومة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.